تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي رحمه الله، وقد انتهينا من فقه الحج، ويلتحق بالحج العمرة. فلما فرغ أبو عيسى رحمه الله من بيان أحكام الحج، ختم ذلك الكتاب، كتاب الحج، بأبواب العمرة. فقال رحمه الله: باب ما جاء في العمرة، أواجبة هي أم لا؟ باب ما جاء في العمرة، أواجبة هي أم لا؟ هكذا طرح السؤال، ولم يبت الحكم، لم يقل هي واجبة ولا غير واجبة، لكن سأل: أواجبة هي أم لا؟ ثم أورد في الباب حديثا ضعيفا، قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل. هذا الحديث ضعيف، وإن قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال: وهو، أي ما جاء في الحديث على ما اعتمده، ليست واجبة ولكن أفضل. قال: وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يقال: هما حجان، الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثل الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. قال أبو عيسى: هذا الكلام كله كلام الشافعي رحمه الله. قال الشارح القاضي ابن العربي رحمه الله: ذكر أبو عيسى في أبواب العمرة سبعة أبواب. الأول: باب حكم العمرة، أواجبة هي أم لا؟ قال: قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب وجوب العمرة، باب وجوب العمرة قولا واحدا، على خلاف ما بوب الترمذي، قال: أواجبة هي أم لا؟ أما البخاري يقول القاضي ابن العربي: بوب وجوب العمرة، لأنه، أي البخاري، يراها واجبة. البخاري كان يرى العمرة واجبة. قال القاضي ابن العربي: وهو صحيح، هو صحيح أن العمرة واجبة، فإنه ليس في سقوطها أثر يعول عليه، ليس هناك حديث يعتمد عليه فإنها مش واجبة، ولا يدرك ذلك من طريق المعنى كما تناوله علماؤنا، وإنما المشهد في الآثار، الحجة في الدليل، الحجة في الدليل. وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج، والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام العمرة كما أمر بإتمام الحج. قال: وفي الحديث عن يحيى ابن معمر قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إن أقواما يزعمون أنه ليس قدر. قال: عندنا من هم أحد؟ عندنا منهم أحد؟ الناس يقولوا فيش قدر، دي في حد موجود منهم؟ قلت: لا. قال ابن عمر: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر براء إلى الله منكم وأنتم منه براء. تبرأ ابن عمر من القدرية الذين لا يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني ينفون أن يكون سبق قضاء الله وقدر بما سيكون. لا، قالوا لا، الأمر بيحدث جديد، لكن ما فيش قدر، لم يسبق به الكتاب. قال: أخبرهم أني بريء منهم وهم مني براء. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه سيما سفر وليس من أهل البلد، فخط حتى ورد، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، يعني مفترشا واضعا يديه على ركبتيه، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. وهذه الزيادة التي موضع الحجة، وهي ليست في الحديث المشهور، حديث عمر ومجيء جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الزيادة ليست في الحديث المشهور ولكنها صحيحة. الحديث من هذا الطريق صحيح، رواه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. فقال: وتحج ما هو الإسلام؟ فذكر الأركان وقال: وتحج وتعتمر. فهذا دليل على أن العمرة واجبة. ومن الأدلة الدالة أيضا على وجوبها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك. فهذا الرجل الصبي بن معبد أسلم بعد كفر، فجاء عمر رضي الله عنه يقول: يا أمير المؤمنين، أنا أسلمت وقد رأيت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فريضتين فأهللت بهما. قال عمر: هديت لسنة نبيك. فإذا المسألة في حكم العمرة كما جزم البخاري كما قال القاضي بن العربي وجوب العمرة، وجوب العمرة. قال: باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل ليلا فقضى عمرته، ثم خرج عن ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق، طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. اعتمر ليلا ورجع ليلا، فعشان كده مش كل الناس عرفوا بهذه العمرة. قال: باب ما جاء في عمرة رجب. عن عروة قال: سئل ابن عمر في أي أشهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: في رجب. فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعني ابن عمر ما اعتمر إلا وهو معه، وما اعتمر في شهر قط. أنكرت عائشة رضي الله عنها على ابن عمر أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في إيه؟ في رجب، أو يعتمر في رجب نعم، وتقول هو كان معه فكيف نسي ما اعتمر في رجب قط. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال: باب ما جاء في العمرة في عمرة ذي القعدة. عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال الشارح رحمه الله: أما حديثه في العمرة من الجعرانة فليس أن الإحرام بالعمرة من الحل، والجعرانة آخر الحرم وأول الحل، وكذلك التنعيم. يبقى الجعرانة مكان زي التنعيم مشهور عندنا، التنعيم مشهور، الناس اللي تعمل عمرة من مكة بيطلعوا التنعيم وإيه ويخش. فمقابله الجعرانة التي أحرم منها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما اعتماره صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة متى اعتمر فليبين بذلك فسخ ما كانت العرب عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج. كانت العرب يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج إيه؟ لا تجوز، فاعتمر في أشهر الحج عشان يبين الإيه؟ الجواز صلى الله عليه وسلم. وأما عمرته في رجب فهي إحدى رواياته التي أنكرت عائشة عليه، قالت: ما اعتمر قط رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. قال: وصدقت وحفظت، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين في ذي القعدة، وعمرة في شوال، وعمرة في حجته عام حجة الوداع. وكذلك إنكار عليه أن يكون نزول الأبطح سنة، وإنما نزله رسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه كما سبق أي معنى، لما خلص الحج نزل بالإيه؟ بالأبطح. فاختلف علماء هذا النزول هذا مكان سنة ولا إيه؟ قالوا: لا، ده هو إيه؟ قدرا نزل هنا. ثم قال الترمذي: باب ما جاء في عمرة رمضان. عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجه. قال: وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة من رمضان تعدل حجه. قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. قال القاضي رحمه الله: وأما حديث العمرة في رمضان فحديث صحيح مليح، فضل من الله ونعمة، فضل من الله ونعمة على الأمة أن جعل العمرة في رمضان تعدل إيه؟ تعدل حجة، ونعمة أدركت العمرة منزلة الحج بإضمام رمضان إليها. العمرة في رمضان تعدل إيه؟ حجة. وقال عن يحيى بن أبي كثير عن معقل عن أمه قالت: قلت يا رسول الله إني أريد الحج فعجز جملي، فقال: اعتمري في رمضان، اعتمري في رمضان. قال ابن العربي: وقد روي فيه تعدل حجة معي. بتقول الجمل بتاعي تعبان مش هقدر أحج، قال: خلاص اعتمري في إيه؟ في رمضان، فاعتمارك في رمضان تعدل حجة معي كمان، مش أي حجة كمان، تعدل حجة معي. فهذه أبواب في العمرة وفي زمنها ومن المواقيت التي أحرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. وقد سبق معنا في تفسير سورة البقرة تفسير قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الإيه الهدم، وبينا أن الصحيح من أقوال العلماء أن الإحصار يكون بإيه بالعدو ويكون بالإيه بالمرض وبيكون بأي أي سبب آخر يمنع الإنسان من الوصول إلى البيت لأداء مناسك. قال عن عكرمة قال حدثني الحجاج ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر وعرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقال صدق. يبقى من أحصر بعدو أو مرض وغير ذلك من الأسباب فإنه يتحلل حيثما أحصر، يتحلل وعليه الإيه الهدي وعليه الهدب، إلا أن يكون قد إيه قد اشترط فإن الاشتراط يعفيه من الإيه من الهدي ويتحلل. فلذلك أتبع هذا الباب بقول باب ما جاء في الاشتراط في الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرى بعض أهل العلم من اشتراط في الحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرون من اشترط كمن لم يشترط. قال القاضي ابن العربي رحمه الله في الشرح الحديث حديث صحيح ثابت، واختلف الناس في تأويله على ثلاثة أقوال. الأول قال جماعة من السلف وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول علمائنا لا يحله إلا الطواب بالبيت، يعني وإن اشترط لازم يوصل إليه البيت ما يتحللش. قال المسعود يبعث بهديه ويواعده صاحبه بيوم نحره حل هذا، وبه قال العراقيون وعطاء، يعني قال إيه إذا حبس هو في مكان يبعث هديه إلى الإيه إلى الحرم، ويقول اللي ودي الإيه الهدي أما تذبح قل لي عشان أتحلل، يعني مش يتحلل ويهدي، قال لا يظل محرما حتى إيه يحصل الذبح. وقال أبو ثور يحل في موضعه في الحال. قال ابن العربي الذي عندي في المسألة بقى أنه إن قدر أن يصل إلى البيت فحله حل العمرة الطواف والسعي حتى يقضي، وإن لم يقدر لطول مرضه وبعد داره حل في موضعه وكان بمنزلة العدو. يبقى الراجح بقى أن من أحصر في أي مكان يحبس عن الوصول إلى مكة يتحلل في إيه؟ في موضعه في حله في ساعته. باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. الإفاضة هي إيه؟ طواف الزيارة، طواف الركن اللي هو يوم العيد، طواف الإيه؟ الإفاضة. المرأة إذا طافت طواف الحج اللي هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، طافت طواف الحج ثم حاضت، ماذا عليها؟ قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. يعني إيه؟ هي جلودة حاضط، فظن أنها إيه؟ لم تطف طواف الإفاضة. قال: أحابستنا هي؟ هتحبسنا بقى نستنى غير ما تطر عشان تطوف؟ وهذا دليل على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها لا تنفر ولا تخرج من مكة، إنما تظل حتى تطهر، ثم إيه؟ ثم تطوف طواف الإفاضة اللي هو الركن، وعلى محرمها أن يظل مع أحابستنا هي، هتحبسنا بقى عشان خاطرها، ده الأصل، ده الأصل. لكن في هذه الأيام، في هذه الأيام اللي الحج كله حملات وقوافل ورحلات منظمة بمواعيد بالدقيقة وبالساعة، ولا يستطيع، لا تستطيع القافلة أن تأخر ولا يستطيع المحرم أن يتأخر، فإن العلماء قد أفتوا أنها تطوف على حالها، تطوف على إيه؟ على حالها. لكن الأصل إذا كان محرمها يستطيع بلا حرج ولا مشقة انتظار، هذا هو الأصل لقوله أحابستنا هي. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء. هو بعد ما طواف الإفاضة إيه اللي بقي عليها؟ طواف الوداع، طواف الوداع. يبقى إذا حاضت بعد طواف الإفاضة يسقط عنها إيه؟ طواف الوداع. خلاص يبقى يسقط طواف الوداع عن الإيه؟ عن الحائض. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولكن يستثنى منه المرأة إذا حاضت بعد أن طافت طواف الإيه؟ الزيارة. قال: وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب المرأة بقى إذا حاضت في أول دخولها مكة، من أول أيام حاضت، ما تفعل وما تترك؟ قال: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. يبقى الحديث اللي فات عرفنا أنها لا تطوف، أنها إيه؟ لا تطوف. طيب ما تفعل غير طواف؟ عن عائشة قالت: حط، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت. تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت وهي حائض. قال أبو عيسى: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم إلا أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت. وعن ابن عباس رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. يعني امرأة مسافرة من هنا للعمرة أو للعمرة وهي حائض، مسافرة على المدينة الأول وبعدين هتحرم المدينة وتخش في المدينة ثلاث دورة، إذا المرأة قبل الميقات، المرأة قبل الميقات إذا جاءتها الدورة قبل الميقات تعمل إيه؟ هتعمل كل حاجة، حتى أنا الغسل للإحرام عرفنا أنه سنة، الغسل للإحرام في الميقات سنة، تغتسل للإيه؟ للإحرام في الميقات وهي حائض، وتحرم لبيك الله بعمرة عاد، وتلبي وتذكر الله بكل أنواع الذكر لغاية ما توصل مكة، تخليها بس قاعدة في البيت لغاية ما إيه؟ ما تطهر وتنزل تعمل إيه؟ عمرتها. فالحيض والنفاس فهما واحد، الحيض والنفاس أحكامها واحدة، الحيض والنفاس لا يمنع المرأة في الحج إلا من الطواف بالإيه؟ بالبيت. قال: باب من جاء ما جاء من حج، من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فقال عمر: خررت من يديك سمعت أو خررت من يديك سمعت هذا من رسول الله ولم تخبرنا به؟ والحديث ضعيف، هذا الحديث إيه؟ ضعيف. والأحاديث الصحيحة قد سبقت بهذه الرواية ضعيفة، ولكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس إن آخر عهد الناس بالبيت صحيح. إحنا عرفنا في الأول خالص إن المناسك كم نسك؟ ثلاث: إفراد وقران وتمتع. الإفراد بيحج بس لبيك اللهم بحجه، والقارن بيدخل العمرة في الايه؟ في الحج، فبيقول لبيك اللهم بعمرة وحجه. والمفرد والقارن بيدخلوا مكة يطوفوا طواف القدوم وبيظلهم على إحرامهم لغاية ما يأدوا الايه؟ المناسك كلها. والتمتع إن يدخل مكة يعمل عمرة يطوف ويسعى ويتحلل ويقيم في مكة حلالا لا يحرم شيء، طالت المدة أم قصرت لغاية يوم التروية يحرم بالإيه؟ بالحج. طب القارن بقى اللي هو عمل إيه؟ حج وعمرة مع بعض، هل يا ترى العمرة طواف وسعي والحج طواف وسعي، هل هو سيطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج؟ قال: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. ما هو هو ده التمتع بالنسبة له. احنا عرفنا ان كلمة تمتع المشهور عندنا انه ايه؟ يعمل عمرة ويتحلل وبعدين يحج. القران كان ذلك يسمى ايه؟ تمتع. طب التمتع المشهور ايه تمتعه؟ تمتع بما حرم عليه بالإحرام بعد تحلله من ايه؟ من العمرة، استحل ما كان حرم عليه. ايه؟ لا. طب القارن استحل ايه؟ القارن وفر على نفسه طواف ايه؟ وسعي، بدل ما يطوف ويسعى للعمرة والحج له ايه؟ هيطوف طوافا واحدا لكل ايه؟ منهما. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، والأول أصح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. قال: باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا. طبعا المهاجرين رضي الله عنهم نهوا أن يقيموا به بمكة بعد الايه؟ بعد الهجرة، هم تركوها لله، ما صحش بقى يرجعوا تاني يقيموا ايه؟ في مكة بعد أن تركوها لله. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعد قضاء المناسك انه يقول بس ايه؟ ثلاثة أيام. قال: عن العلاء ابن الحضرمي يعني مرفوعا قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة، بعد ثلاثة أيام يخرج. باب ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. الحج ما خلص حجه والمعتمر خلص عمرته وراجع مروح، ما هو الذكر المشروع له ولكل مسافر؟ كل مسافر أثناء رجوعه من السفر يقول إيه؟ إحنا عارفين وإحنا تطالع من بيتك: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولما تركب اللهم إنا نسألك في سبيل هذا البر والتقوى إلى آخره. طب وأنت راجع بقى، سافرت وأنت راجع بقى تقول إيه؟ قال: باب ما جاء ما يقول عند القفول أي الرجوع من الحج والعمرة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة يبقى مطلق لإيه؟ السفر. فعلى قد فدى فدفدى من الأرض أو شرفا كبر ثلاثة، هذا سنة المسافر وانت ماشي. خلينا نقول بقى دلوقتي ايه الكباري المعمولة، طلع كبري ونازل من ايه من كبري، ما عندناش احنا ايه جبال ولا تلول، ها اي نعم ايه طلع كبري ونازل كبري، يبقى اذا على كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، ما له عند الله؟ واحد بحج مات ومحرم، في العمرة بعدما أحرم مات ومحرم، ما له عند الله؟ فضل الموت في الإحرام. عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد سقط من بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. الرجل ركب عزك الله الركوب تحته أيا كانت هي، وقع دست عليه مات، حادث طريق، حادث طريق بواسطة النقل اللي كانت موجودة زمان، ركب الدابة وقع دست عليه مات وهو محرم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه اغسلوه بماء وسد، ودي السنة في التغسيل الميت يكون في الماء شيء من السدر، قال وكفنوه في ثوبيه، الميت بيكفن في كم ثوب؟ في ثلاثة، من مات محرما يكفن في ايه؟ في ثوبيه اللي هو الإزار والرداء اللي كان محرم ايه؟ فيهما. قال ولا تخمروا رأسه، ما تغطوش ايه؟ رأسه لأنه محرم، ما تغطوش ميت محرم، ولا تخمروا رأسه. بعض الطيبين بيدفن الميت يعني داخل التربة وكشف ايه وجه الميت وراسه، ها هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا تكشف وجه الميت وراسه؟ ها هذا من خصائص الايه المحرم، الميت يدخل التربة بكفنه كما كفن، اتلف وتغطى راسه ورجليه كله تضعه في قبره هكذا كما هو، لكن كشف وجه الميت وراسه في القبر هذا من خصائص الايه المحرم. قال ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي، لبيك اللهم لبيك، يطلع يقول لبيك اللهم لبيك، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فاحرص بارك الله فيك على حسن الخاتمة، احرص على حسن الخاتمة. كيف تحرص عليها؟ ما تحب أن تلقى الله عليه فأكثر منه، ما تحب أن تلقى الله عليه فأيه؟ فأكثر منه. تحب تقابل ربنا في الصلاة أكثر من الصلاة، يمكن تموت وأنت بتصلي. تحب تقابل ربنا في الحج عمر أكثر. تحب تقابل ربنا وأنت بتقرأ قرآن أكثر من قراءة القرآن. تحب تقابل ربنا وأنت تقول لا إله إلا الله أكثر منها. يقول علماء في قول تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، بيقول العلماء لماذا كرر كلمة التوحيد في أول الآية وفي آخرها؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، قالوا تعليما للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة، تكون مشغول دائما بكلمتين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يمكن يجي لك الموت وانت بتقولها. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنى به كما يصنى بغير المحرم، والجواب هذا مخالف للإيه؟ للحديث. نعم. قال: باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمضها بالصبر، يتكحل عين وجعته يتكحل بأي دواء بقى علشان عينه توجع وهو محرم. ما عليه ما عليه. عن نبيه أو نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه ومحرم، فسأل أبان ابن عثمان فقال: يضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدهما بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، ما لأن الطيب إيه؟ من محظورات الإحرام. فعايز تدهن الشمس كلت وشك، عايز تدهن دهان زيت أو غيره علشان وجهك البشرة دي، ما فيش مشكلة، ما بس تجتنب الايه الطيب. قال الشارح رحمه الله: فيه أن المحرم ممنوع من الزينة والطيب، وليس ممنوعا من التداوي بما لا طيب فيه. وقال مالك في المدونة: إذا اكتحل المحرم افتدى. وقال عبد الملك: لا فدية عليه. ووجه قول مالك أنه من الإرفاء من الترفه، وذلك أيضا ذا الشعث الذي وضع لأجله الإحرام، واختلف أصحابنا على منع النساء وأنها موجبة للفدية أو يشبه وجوب الفدية لأنه زينة محضة أم لا إلى آخره. والخلاصة أن المحرم إذا مرض فله أن يتداوى بأي داء، تقصد إيه؟ مش دواء الشرب تشرب دواء الكحة أو غيره تبلع حبوب، لا، ما يدهن به من الخارج، ما يدهن به من الخارج، تضع كحل في عينك أو غير ذلك لا بأس ما دام خاليا من الطيب. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه. ما عليه، المحرم من محظورات الإحرام أنه ما يحلقش. طيب، واحد أحرم بالحج ودخل مفرد وداخل بدري خالص، دخل 20 ذي القعدة، هو محرم، هنخليه محرم كده، فأصابه في رأسه وجع أو ألم، محتاج أن يحلق رأسه ليتداوى، فماذا عليه؟ قال عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة ومحرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال: نعم. فقال: احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع، أو ثم 3 أيام، أو أنسك نسيكه. قال ابن أبي نجيح: أو اذبح شاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه، أو تطيب، يعني إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام دون النساء، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام دون النساء فعليه الكفارة بمثل ما جاء في الإيه في الحديث: فضية من صيام أو صدقة أو نسك. باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، أيام التشريق أيام 3 لمن تأخر، ويومان لمن تعجل. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا للرماة أو الرعاة إنهم يباتوا خارج إيه؟ خارج منى للعذر. طيب الرمي بقى هم حيباتوا خارج منى، طب وحيدوا كلهم يرمي؟ قال: باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. عن أبي البداح ابن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال: وقد رخص قوم من أهل العلم الرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما كما قال في الحديث، وهو قول الشافعي. قال: باب بلا ترجمة. عن أنس بن مالك أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي هديا لأحللت. النبي عليه الصلاة والسلام حج إيه؟ قارنا. حج إيه؟ قارن. والعلة أنه ساق الهدي إيه؟ معه. علي بن أبي طالب قادم من اليمن في حجة الوداع، علي حيهل بإيه؟ مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ فقال: اللهم إني أهللت بما إيه؟ بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. دخل على رسول الله: يا رسول أنت أهللت بإيه؟ أنت أهللت بإيه يا علي؟ قال: بما أهللت به رسول الله؟ قال: أنا أهللت بالإيه؟ بالحج والعمرة عشان أسيخ الهدي. خلاص يبقى أنت زي، يبقى خلاص إيه؟ تبقى على إيه؟ على إحرامك. ولذلك أشركه معه في الإيه؟ في هديه. ساق عليه صلى الله عليه وسلم 100 إيه؟ بدنة، وأشرك عليا في بدنه. باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. أي هو؟ وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ هل هو عرفة؟ هل هو يوم الأضحى؟ هل هو في أيام التشريق؟ ما هو يوم الحج الأكبر؟ قال: عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. يوم الحج الأكبر هو يوم الإيه؟ يوم النحر. وقلنا بقى إيه؟ قالوا الحج الأكبر ليه؟ لما كانوا بيسموا العمر حج إيه؟ حج أصغر. باب ما جاء في استلام الركنين. عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما، ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما، ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعت يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعت يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حتى الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. ده إيه؟ في فضل الإيه؟ الحج والعمرة، وفضل الطواف بالإيه؟ بالبيت. استلام الركنين اللي هما إيه؟ الأسود وما قبله اليماني، استلامهما يحط الخطايا، يحط الخطايا. ولذلك إيه؟ جاء الحديث: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد إيه؟ بياضا من الأنف، إيه؟ فسودته خطايا بني آدم. كل ما يمسح بالإيه؟ بالحجر، خطايا إيه؟ تنزل منه في الإيه؟ في الحجر. أين استلامهما يحط الخطايا. خلي بالك بقى في تنبيه للناس المسافر يحجوا: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه. فأحصاه الناس بتطوف سرحانة وتيهة ومشغولة، وليته مشغول بحاجة تنفعه، لكن مشغول بالتليفون، رافع التليفون: ويا أولاد شايفين يا أولاد أنا بستلم الحجر أهو. وبعدين في الآخر يقول: احنا طفنا قد ايه؟ احنا طفنا 7 ولا 6 ولا 8 ولا 9؟ مش عارف. من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه. 7 يبقوا ايه؟ يبقوا 7. الشدة الكام يا عم الشيخ؟ ده 5. الشدة الكام؟ ده 3. الشدة الكام؟ ده 7. صاحي ومنتبه. إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. خلي بالك، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. عشان كده قلنا دائما إن الذكر لازم يطلع من القلب الأول، يطلع من كده يطلع على الإيه؟ على اللسان. إذا كان الذكر أيا كانه مش طالع من هنا، ذكر اللسان ما ينفحش، لا يسمن ولا يغني من جوع. فتخلي بقى لما ربنا يكرمك كده وتسافر تفتكر هذا الحديث: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصى أسبوعا، يعني إيه؟ يعني سبعة. في جماعة بيقولوا يعني إيه دلوقتي، هو أنا عملت العمرة سبعة بس أنا قدامي فرصة أن أنا أطوف تطوع، ينفع أطوف شوطين ثلاثة؟ ها؟ ما ينفعش. السبعة في الطواف دي عاملة زي ركعة الوتر. في الصلاة أقل من ركعة؟ ما فيش في الصلاة أقل من إيه؟ من ركعة. وكذلك في الطواف ما فيش أقل من إيه؟ من سبعة. فأنت لو دخلت الطوف طوفت شوطين ثلاثة وبعدين جت الدنيا دحمة وطلعت، بطل طواف، ما كملتش، ما صليتش، ما طوفتش. الطواف أقل سبعة. يبقى السبع أشواط في البيت جزاؤها وثوابها كعتق إيه؟ رقبة. وبعدين لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتل بإيه؟ حسن. كل رجل تطلع وتنزل خطيئة تتحط وحسن إيه؟ تكتب. فضل عظيم، فضل عظيم. ولذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الحج والعمرة. تابعوا من الحج والعمرة، فإنهم ينفذ الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. نسأل الله من فضله. طب حكم الكلام في الطواف إيه؟ حكم الكلام في الطواف، أنت ماشي كده قدرا لقيت واحد صاحبك ما شفتوش من كم سنة، ممكن تقول السلام عليك وتسلم عليه؟ ممكن. باب ما جاء في الكلام في الطواف. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الكلام في الصلاة كان في الأول مباح ثم إيه؟ ثم حرم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لإيه؟ قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الإيه؟ عن الكلام. لكن ظلت الرخصة في الطواف، ما إن الطواف بالبيت صلاة، لكن رخص صلاه في الكلام ايه؟ في الكيف. فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا ايه؟ الا بخير. في فائده بقى تتعلق بالطواف: هل تشترط الطهاره للطواف؟ عشان اطوف لازم اكون متوضي. قال: احنا عرفنا الحائض لا تطوف. طب بقى ده ايه؟ لو حائض ولو جنب بس مش متوضي يطوف؟ قال القاضي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت مثل الصلاة، هذا الحديث إنه إن لم يفد كونه أي طواف صلاة حقيقية فإنه يفيد التسوية بينهما، يعني بين الصلاة والطواف في إيه؟ في شرطها وهو الطهارة، لأنها عبادة تتعلق، فكان من شرطها الطهارة كالصلاة. يبقى الطواف بالبيت محتاج إلى إيه؟ إلى طهارة من الحدثين، طهارة من الإيه؟ من الحدثين. طيب واحد بيطوف وبعدين انتقد وضوء أثناء الطواف يعمل إيه؟ أنت هنا وأنت بتصلي لو انتقد وضوءك بطلت الإيه؟ الصلاة، هتتوضأ وترجع تاني الإيه؟ الصلاة. طب هو بيطوف بقى الطواف إيه؟ خلاص لا يبطل ما مضى، طوفت التلاتة وانت في الرابع احدث، يبقى التلاتة اللي فاتوا صح، تطلع تتوضى وترجع تكمل الباقي، يعني لا تستأنف ولا تبني على ايه؟ على ما مضى. قال: باب ما جاء في الحجر الاسود. هو بين فضل ايه؟ استلام الركنين اليماني والاسود. طب الحجر الاسود نفسه؟ قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. يوم القيامة سيبعث الله تعالى الحجر الأسود لو عينان يرى بهما ولسان يتكلم يشهد لكل من استلمه. يبقى الحجر له إدراك، الحجر له إيه؟ خلق الله في إدراك، الحجر عارف كل واحد استلمه، ده فلان ابن إيه؟ ابن فلان. يوم القيامة يبعث الله فيدلي بشهادته لكل من استلمه. نسأل الله ألا يحرمنا. طب الجماعة بقى الحجاج إن شاء الله كده يجاوب السلامة ويجيبونا زمزم ولا ما يجيبوش بقى؟ حكم نقل زمزم من مكة إلى البلاد والأمصار، وهل مية زمزم هي زمزم ببركتها وخيرها ومنافعها ولو طلعت خارج مكة، ولا هي زمزم بس في مكة؟ قال باب. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. إبا الحجاج والمعتمرين يأتون بإيه؟ بزمزم، يأتون بزمزم معهم. ها؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأصحابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، وقال فيه خير ماء على وجه الأرض طعام طعم وشفاء سقم. وماء زمزم لما شرب له، انت بقى تشرب زمزم وإن ونيات بقى، إن ونيات نية الشفاء، نية العلم، نية العمل، نية كذا، اشرب ونوي، كل اشرب ما تشرب إن ونية. يروى عن بعض السلف أنه قال شربت ماء زمزم ليرزقني الله العلم فرزقني، ويا ليتني شربت من أجل العمل، أنا شربت عشان أتعلم فربنا وسع لي في العلم، يا ريتني كمان لما كنت شربت كنت نويت الإيه؟ كمان العمل كمان. أيها فماء زمزم لما شربنا. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وفي الصحيح أن أبا ذر أقام على ماء زمزم 40 ليلة حتى سمن وتكسرت عكن بطنه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. أبو ذر لما جاء من عند أهله علشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم قعد 40 ليلة في الحرم لا في أكل ولا حاجة، لكن كل أكله يشرب إيه؟ ماء زمزم، حتى إنه إيه؟ سمن وترهلت بطنه من بركة ماء زمزم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ونسألك اللهم أن تجعل الموسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام على البلاد والعباد، وأن تيسر الحجاج نسكهم، وأن لا تحرمنا فضلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد فرغنا بفضل توفيقه من كتاب الحج كما ذكره أبو عيسى الترمذي رحمه الله في صحيحه. والكتاب الذي بعده هو كتاب الجنائز، الجنائز، الميت نعمله فيه ايه ونخله فيه ايه، وهذه علينا احكام شرعية لا بد ان نتعلمها. نسأل الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.